بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، قال في كتابه سير أعلام النبلاء: المجنون قيس بن الملوح، وقيل ابن معاذ، وقيل اسمه بختري بن الجعد، وقيل غير ذلك من بني عامر بن صعصعة، وقيل من بني كعب بن سعد الذي قتله الحب في ليلى بنت مهدي العامرية. سمعنا أخباره تأليف ابن المرزبان. وقد أنكر بعضهم ليلى والمجنون، وهذا دفع بالصدر، فمن لم يعلم حجة على من عند حج فمن لم يعلم حجة على من عنده علم، فما من ي من لم يعلم حجة على من عنده علم، ولا المثبت كالنافي. لكن إذا كان المثبت لشيء شبه خرافة، والنافي ليس غرضه دفع الحق، فهنا النافي مقدم، وهنا تقع المكابرة وتسكب العبرة. يا سلام، كلام جميل مهم يدون. فما من لم يعلم حجة على من عنده علم أبدا، ولا المثبت كالنافي. لكن إذا كان المثبت لكن إذا كان المثبت لشيء شبه خرافة، والنافي ليس غرضه دفع الحق، فهنا النافي مقدم، وهنا تقع المكابرة وتسكب العبرة. فقيل إن المجنون علق ليلى علاقة الصبا، وكان رعيان البهم. ألا تسمع قوله: وما أفحل شعره؟ تعلقت ليلى وهي ذات ذؤابة، ولم يبد للأتراب من ثديها حجم، صغيرين نرعى البهم، يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. وعلقته أيضا ووقع بقلبها وهو القائل: أظن هواها تاركي بمظلتي من الأرض، لا مال لدي ولا أهل، ولا أحد أقضي إليه وصيتي، ولا وارث إلا المطية والرحل. محا حبها حب الأولى كن قبلها، وحلت مكانا لم يكن حل من قبل. ده مجنون فعلا. فاشتد شغفه بها حتى وسوس وتخيل في عقله، فقال: إني لأجلس في النادي أحدثهم، فأستفيق وقد غالتني الغول، يهوي بقلبي حديث النفس نحوكم، حتى يقول جليسي: أنت مخبول. يعني مخبول فعلا. قال أبو عبيدة: تزايد به الأمر حتى فقد عقله، فكان لا يؤويه رحل ولا يعلوه ثوب إلا مزقه. ويقال إن قوم ليلى شكوا المجنون إلى السلطان، فأهدر دمه، وترحل قومها بها، فجاء وبقي يتمرع في المحلة ويقول: أيا حرجات الحي حيث تحملوا، بذي سلم لا جاد كن ربيع، وخيماتك اللاتي بمنعرج اللوى بلين بلى لم تبلهن ربوع. نعم. وقيل إن قومه حجوا به ليزور النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، حتى إذا كان بمنى سمع نداء: يا ليلى، فغشي عليه وبكى أبوه، فأفاق يقول: وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى، فهيج أطراب الفؤاد ولم يدري، دعا باسم ليلى غيرها، فكأنما دعا باسم ليلى غيرها، فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري. وجزعت هي لفراقه وضنيت، وقيل إن أباه قيده فبقي يأكل لحم ذراعه ويضرب بنفسه، فأطلقه فهام في الفلاة فوجد ميتا، فاحتملوه إلى الحي وغسلوه ودفنوه، وكثر بكاء النساء والشباب عليه. وقيل إنه كان يأكل من بقول الأرض وألفته الوحش، وكان يكون بنجد فساح حتى حدود الشام، وشعره كثير من أرق شيء وأعذبه، وكان في دولة يزيد وابن الزبير. أبو مسلم الخولاني انتقل من العشق إلى الزهد والعبادة. أبو مسلم الخولاني الداراني سيد التابعين وزاهد العصر، اسمه على الأصح عبد الله بن ثوب، وقيل اسمه عبد الله بن عبد الله، وقيل عبد الله بن ثواب، وقيل ابن عبيد، ويقال اسمه يعقوب بن عوف. قدم من اليمن وقد أسلم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل المدينة في خلافة الصديق رحمه الله. وحدث عن عمر ومعاذ بن جبل وأبي عبيدة وأبي ذر الغفاري وعبادة بن الصامت، روى عنه أبو إدريس الخولاني وأبو العالية في الرياح وجبير بن نفيل وعطاء بن أبي رباح وشرحبيل بن مسلم وما أدركاه، وعطية بن قيس وأبو قلابة الجرمي ومحمد بن زياد الألهاني وعمير بن هاني ويونس بن ميسرة، ولم يلحقوه لكن أرسلوا عنه. قال إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم قال أتى أبو مسلم الخولاني المدينة وقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، فحدثنا شرحبيل أن الأسود تنبأ باليمن فبعث إلى أبي مسلم فأتاه بنار عظيمة، ثم إنه ألقى أبا مسلم فيها فلم تضره، فقيل للأسود إن لم تنفي هذا عنك أفسد عليك من اتبعك، فأمره بالرحيل فقدم المدينة فناخ راحلته ودخل المسجد يصلي، فبصر به عمر رضي الله عنه فقام إليه فقال ممن الرجل؟ قال من اليمن. قال ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ قال ذاك عبد الله بن ثوب. قال نشدتك بالله أنت هو؟ قال اللهم نعم. فاعتنقه عمر وبكى، ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين الصديق، فقال الحمد لله الذي لم يوتني حتى أراني في أمة محمد من صنع به كما صنع بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. رواه عبد الوهاب بن نجدة وهو ثقة عن إسماعيل، لكن شرحبيل أرسل الحكاية. نعم. ويروى عن مالك بن دينار أن كعبا رأى أبا مسلم الخولاني فقال من هذا؟ قال أبو مسلم، فقال هذا حكيم هذه الأمة. وروى معمر عن الزهري قال كنت عند الوليد بن عبد الملك فكان يتناول عائشة رضي الله عنها، فقلت يا أمير المؤمنين ألا أحدثك عن رجل من أهل الشام كان قد أوتي حكمة؟ قال من هو؟ قلت أبو مسلم الخولاني. سمع أهل الشام ينالون من عائشة، فقال ألا أخبركم بمثلي ومثل أمكم هذه؟ كمثل عينين في رأس تؤذيان صاحبهما ولا يستطيع أن يعاقبهما إلا بالذي هو خير لهما، فسكت. فقال الزهري أخبرني أبو إدريس الخولاني عن أبي مسلم. وقال عثمان بن أبي العاتكة علق أبو مسلم صوتا في المسجد، علق أبو مسلم صوتا في المسجد فكان يقول أنا أولى بالصوت من البهائم، فإذا فطر ما شق ساقيه صوتا أو صوتين. قال وكان يقول لو رأيت الجنة عيانا أو النار عيانا ما كان عندي مستزاد، يعني أتى بالأعمال التي تكفيه لدخول الجنة أو لدخول الجنة. إسماعيل بن عياش عن شرحبيل أن رجلين أتيا أبا مسلم فكان يجداه في منزله، فأتى المسجد فوجداه يركع فانتظراه، فأحصى أحدهم أنه ركع 300 ركعة. الوليد بن مسلم قال أنباءنا عثمان بن أبي العتكة أن أبا مسلم الخولاني سمع رجلا يقول سبق اليوم فلان فقال أنا السابق. قالوا كيف يا أبا مسلم؟ قال أدلجت من دارية فكنت أول من دخل مسجدكم. قال أبو بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس قال دخل ناس من أهل دمشق على أبي مسلم وهو غاز في أرض الروم، وقد احتفر جورة في فسطاطه فجعل فيها نطعا وأفرغ فيه الماء وهو يتسلق فيه. فقالوا ما حملك على الصيام وأنت مسافر؟ قال لو حضر قتال لأفطرت ولا تهيأت له وتقويت، إن الخيل لا تجري الغايات وهن بدا، وإنما تجري وهن ضمر، ألا وإن أيامنا باقية جائية لها نعمل. وقيل كان يرفع صوته بالتكبير حتى مع الصبيان ويقول اذكروا الله حتى يرى الجاهل أنه مجنون. وروى محمد بن زياد الألهني عن أبي مسلم الخولاني أنه كان إذا غزا أرض الروم فمروا بنهر فقال أجيزوا بسم الله، ويمر بين أيديهم فيمرون بالنهر الغمر، فربما لم يبلغ من الدواب إلا الركب، فإذا جاوزوا قال هل ذهب لكم شيء؟ فمن ذهب له شيء فأنا ضامن له. فألقى بعضهم مخلاته عمدا، فلما جاوزوا قال رجل مخلاتي وقعت، قال اتبعني. فاتبعه فإذا بها معلقة بعود في النهر، قال خذها. سليمان بن المغيرة عن حميد الطويل أن أبا مسلم أتى على دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها فذهب عليها، ثم حمد الله وأثنى عليه وذكر مسير بني إسرائيل في البحر، ثم لهز دابته فخاضت الماء وتبعه الناس حتى قطعوها، ثم قال هل فقدتم شيئا من متاعكم؟ فأدعو الله أن يرده علي. عنبسة بن عبد الواحد عن قال عنبسة بن عبد الواحد عن عبد الملك بن عمير قال كان أبو مسلم الخولاني إذا استسقى سقي. وروى بقية عن محمد بن زياد عن أبي مسلم أن امرأة خببت عليه امرأته فدعا عليها فعميت، فأتت فاعترفت وتابت، فقال اللهم إن كانت صادقة فارددها بصرها فأبصرت. قال ضمرة بن ربيعة عن بلال بن كعب أن الصبيان قالوا لأبي مسلم الخولاني ادعوا الله أن يحبس علينا هذا الظبي فنأخذه، فدعا الله فحبسه فأخذوه. وعن عطاء الخراساني أن امرأة أبي مسلم قالت ليس لنا دقيق، فقال هل عندكم شيء؟ قالت درهم بعنا به غزلا. قال ابغنيه وهات الجراب. فدخل السوق فأتاه سائل وألح فأعطاه الدرهم وملأ الجراب نشارة مع تراب، وأتى وقلبه مرعوب منها وذهب ففتحته فإذا به دقيق حوارا، فعجنت وخبزت. فلما جاء ليلا وضعته فقال من أين هذا؟ قالت من الدقيق. فأكل وبكى. أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز أن أبا مسلم استبطأ خبر جيش كان بأرض الروم، فدخل طائر فوقع فقال أنا رطبابيل مثلي الحزن، أنا رطبابيل مثلي الحزن من صدور مثلي الحزن من صدور المؤمنين. فأخبره خبر الجيش فقال ما جئت حتى استبطأتك. قال سعيد بن عبد العزيز كان أبو مسلم يرتجز يوم صفين ويقول ما علتي ما علتي وقد لبست درعتي أموت عند طاعتي. وقيل إن أبا مسلم قام إلى معاوية فوعظه وقال إياك أن تميل على قبيلة فيذهب حيفك بعدلك. وروى بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس قال دخل أبو مسلم على معاوية فقام بين السماطين فقال السلام عليك أيها الأجير. فقالوا مه. قال دعوه فهو أعرف بما يقول، وعليك السلام يا أبا مسلم. ثم وعظه وحثه على العدل. يا سلام. وقال شرحبيل بن مسلم كان الولاة يتمنون بأبي مسلم ويؤمرونه يتيمنون كان الولاة يتيمنون بأبي مسلم ويؤمرونه على المقدمات، قال سعيد بن عبد العزيز مات أبو مسلم بأرض الروم وكان ستى مع بسر بن أرطاة فأدركه أجله فعاده بسر فقال له أبو مسلم يا بسر اعقد لي على من مات في هذه الغزاة فإني أرجو أن آتي بهم يوم القيامة على لوائهم. قال أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن شعيب عن بعض المشيخة قال أقبلنا من أرض الروم فمررنا بالعمير على أربعة أميال من حمصة في آخر الليل. قال طيب، فاطلع راهب من صومعة فقال هل تعرفون أبا مسلم الخولاني؟ قلنا نعم. قال إذا أتيتموه فأقرئوه السلام فإننا نجده في الكتب رفيق عيسى ابن مريم، أما إنكم لا تجدونه حي. قال فلما أشرفنا على الغوطة بلغنا موته. قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر يعني سمعوا ذلك وكانت وفاته بأرض الروم. وروى إسماعيل بن عياش عن سرحبيل بن مسلم عن سعيد بن هاني قال قال معاوية إنما المصيبة كل المصيبة بموت أبي مسلم الخولاني وكريب بن سيف الأنصاري. إسناده صالح، فعلى هذا يكون أبو مسلم مات قبل معاوية، إلا أن يكون هذا هو معاوية بن زيد، هو معاوية بن يزيد. وقد قال المفضل بن غسان الغلابي إن علقمة أبا مسلم مات في سنة 62، فالله أعلم. وبدارية قبر يزار يقال إنه قبر أبي مسلم الخولاني، وذلك محتمل. أبو عمر الله القاسم، يحفظكم، بسم الله الله ابدأ. عليكم. هذه هي القاري عبد الرحمن بن عبد المدني، يقال له صحبة إنما ولد في أيام النبوة. قال أبو داود أتي به النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. قال الزبير بن بكار عضل، والقارة بن يثيع بن الهون بن خزيمة بن مدركة. قلت روى عن عمر وأبي طلحة وأبي أيوب وغيرهم، وعنه السائب بن يزيد مع تقدمه، وعروة والأعرج والزهري وطائفة وابنه محمد وثقه بن معين. وقال ابن سعد توفي سنة 80 بالمدينة وله 78 سنة. عامر بن عبد قيس التميمي العنبري البصري القدوات الولي الزاهد أبو عبد الله، ويقال أبو عمرو التميمي العنبري البصري. روى عن عمر وسلمان وعنه الحسن ومحمد بن سيرين وأبو عبد الرحمن الحبولي وغيرهم، وقل ما روى. قال العجلي كان ثقة من عباد التابعين، رآه كعب الأحبار فقال هذا راهب هذه الأمة. وقال أبو عبيد في القراءات كان عامر بن عبد الله الذي يعرف بابن عبد قيس يقرئ الناس. حدثنا عباد عن يونس عن الحسن أن عامرا كان يقول من أقرئ، فيأتيه ناس فيقرئهم القرآن ثم يقوم فيصلي إلى الظهر ثم يصلي إلى العصر ثم يقرأ الناس إلى المغرب ثم يصلي من بين العشاءين ثم ينصرف إلى منزله فيأكل رغيفا وينام نومة خفيفة ثم يقوم لصلاته ثم يتسحر رغيفا ويخرج. قال بلال بن سعد ووشي بعامر بن عبد قيس إلى زياد فقالوا ها هنا رجل قيل له ما إبراهيم عليه السلام خيرا منك، فسكت وقد ترك النساء. فكتب فيه إلى عثمان، فكتب إليه إن فيه إلى الشام على قتب. فلما جاءه الكتاب أرسل إلى عامر فقال أنت قيل لك ما إبراهيم خيرا منك فسكت؟ قال أما والله ما سكوتي إلا تعجب، ولوددت أني غبار قدميه. قال وتركت النساء؟ قال والله ما تركتهن إلا أني قد علمت أنه يجيء الولد وتشعب في الدنيا فأحببت التخلي. فأجلاه على قتب إلى الشام، فأنزله معاوية معه في الخضراء، وبعث إليه بجارية وأمرها أن تعلمه ما حاله. فكان يخرج من السحر فلا تراه إلا بعد العتمة، فيبعث معاوية إليه بطعام فلا يعرض له، ويجيء معه بكسر فيبلها ويأكل، ثم يقوم إلى أن يسمع النداء فيخرج. فكتب معاوية إلى عثمان يذكر حاله، فكتب اجعله أول داخل وآخر خارج، ومر له بعشرة من الرقيق وعشرة من الظهر. فأحضره وأخبره فقال إن علي شيطانا قد غلبني، فكيف أجمع علي عشرة عشرة؟ وكانت له بغلة. فروى بلال بن سعد عمن رآه بأرض الروم عليها يركبها عقبة ويحمل المهاجرين عقبة. قال بلال: كان إذا فاصل غازيا يتوسم من يرافقه، فإذا رأى رفقة تعجبه اشترط عليهم أن يخدمهم وأن يؤذن وأن ينفق عليهم طاقته. رواه ابن المبارك بطوله في الزهد له. همام عن قتادة قال: كان عمرو بن عبد قيس يسأل ربه أن ينزع شهوة النساء من قلبه، فكان لا يبالي أذكرا لقي أم أنثى، وسأل ربه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة فلم يقدر عليه. وقيل إن ذلك ذهب عنه. وعن أبي الحسين المجاشعي أنه قال: قيل لعمرو بن عبد قيس: أتحدث نفسك في الصلاة؟ قال: أحدثها بالوقوف بين يدي الله ومنصرفي. وعن كعب أنه رأى بالشام عامر بن عبد قيس فقال: هذا راهب هذه الأمة. قال أبو عمران الجوني: قيل لعمرو بن عبد قيس: إنك تبيت خارجا، أما تخاف الأسد؟ قال: إني لأستحي من ربي أن أخاف شيئا دونه. وروى همام عن قتادة مثله. حماد عن أيوب عن أبي قلابة قال: لقي رجل عامر بن عبد قيس فقال: ما هذا؟ ألم يقل الله عز وجل: وجعلنا لهم أزواجا وذرية؟ قال: أفلم يقل الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ وقيل: كان عامر لا يزال يصلي من طلوع الشمس إلى العصر فينصرف وقد فات حتى فيقول: يا أمارة السوء، إنما خلقت للعبادة. وهبط واديا به عابد حبشي فانفرض يصلي في ناحية، والحبشي في ناحية 40 يوما لا يجتمعان إلا في فريضة. محمد بن واسع عن يزيد بن الشخير قال: أن عامرا كان يأخذ عطاءه فيجعله في طرف ثوبه فلا يلقى مسكينا إلا أعطاه، فإذا دخل بيته رمى به إليهم فيعدونها فيجدونها كما أعطيها. جعفر بن برقان قال: حدثنا ميمون بن مهران أن عامر بن عبد قيس بعث إليه أمير البصرة: ما لك لا تزوج النساء؟ قال: ما تركتهن وإني لدائب في الخطبة. قال: ما لك لا تأكل الجبن؟ قال: إنا بأرض فيها مجوس، فما شهد مسلمان أن ليس فيه ميتة أكلته. قال: ما يمنعك أن تأتي الأمراء؟ قال: إن لدي أبوي أبوابكم طلاب الحاجات فادعوهم وقضوا حاجاتهم ودعوا من لا حاجة له إليكم. قال مالك بن دينار: حدثني فلان أن عامرا مر في الرحبة وإذا رجل يظلم فألقى رداءه وقال: لا أرى ذمة الله تغفر وأنا حي، فاستنقذه. ويروى أن سبب إبعاده إلى الشام كأنه أنكر وخلص هذا الذمي. قال جعفر بن سليمان: حدثنا الجريري قال: لما سير عامر بن عبد الله الذي يقال له ابن عبد قيس شيعه إخوانه وكان بظهر المربد، فقال: إني داع فأمنه، اللهم من وشى بي وكذب علي وأخرجني من مصر وفرق بيني وبين إخواني، فأكثر ماله وأصح جسمه وأطل عمره. قال الحسن البصري: بعث بعامر بن عبد قيس إلى الشام فقال: الحمد لله الذي حشرني راكبا. قال قتادة: لما احتضر عامر بكى، فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليل. وروى عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه أن قبر عامر بن عبد قيس ببيت المقدس، وقيل توفي في زمن معاوية. وويس القرني، والقرني أبو عمرو بن عامر بن جزء بن مالك المرادي، هو القدوة الزاهد سيد التابعين في زمانه. أبو عمرو أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني المرادي اليماني، وقارنوا بطن من مراد، وافد على عمر، وروى قليلا عنه وعن علي، وروى عنه يسير بن عمرو وعبد الرحمن بن ابي ليلى وابو عبد رب الدمشقي وغيرهم حكايات يسيره. ما روى شيئا مسندا ولا تهيأ ان يحكم عليه بلين، وقد كان من اولياء الله المتقين ومن عباده المخلصين. عفان قال: حدثنا حماد بن سلمه عن الجريري عن ابي نضره عن اسير بن جابر انه قال: لما اقبل اهل اليمن جعل عمر رضي الله عنه يستقرئ الرفاق فيقول: هل فيكم احد من قرن؟ فوقع زمام عمر او زمام اويس فناوله او ناول احدهما الاخر فعرفه، فقال عمر: ما اسمك؟ قال: انا اويس. قال: هل لك والده؟ قال: نعم. قال: فهل كان بك من البياض شيء؟ قال: نعم. فدعوت الله فأذهبه عني إلا موضع الدرهم من سرتي لأذكر به ربي، لأذكر به ربي. قال له عمر: استغفر لي. قال: أنت أحق أن تستغفر لي، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض، فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدرهم في سرته، فاستغفر له ثم دخل في غمار الناس فلم ندر أين وقع. قال: فقدم الكوفة. قال: فكنا نجتمع في حلقة فنذكر الله فيجلس معنا، فكان إذا ذكر هو وقع في قلوبنا لا يقع حديث غيره فذكر الحديث. هكذا اختصر. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتاده عن زراره بن اوفى عن اسير بن جابر قال كان عمر بن الخطاب اذا اتى عليه امداد اهل اليمن سالهم افيكم اويس بن عامر حتى اتى على اويس فقال انت اويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرئت منه الا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والده؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي. قال فاستغفر له، فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في غبرات الناس أحب إلي. قال فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس فقال تركته رث الهيئة قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال استغفر لي. قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال استغفر لي. قال لقيت عمر؟ قال نعم. قال فاستغفر له. قال ففطن له الناس فانطلق على وجهه. قال أسير وكسوته بردة، وكان كل من رآه قال من أين لأويس هذه البردة؟ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن أسير عن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. قال ابن المديني هذا حديث بصري. قلت تفرد به أسير بن جابر ويقال يسير بن عمرو أبو الخباز بصري، روى عنه ابنه قيس وأبو إسحاق الشيباني وابن سيرين وأبو عمران الجوني. قال ابن المديني أسير بن جابر من أصحاب ابن مسعود، سمعت سفيان يقول قدم أسير البصرة فجعل يحدثهم فقالوا هذا هكذا، فقالوا هذا هكذا، فكيف النهر الذي شرب منه؟ يعنون ابن مسعود. قال علي وأهل البصرة يقولون أسير بن جابر، وأهل الكوفة يقولون ابن عمرو ويقال يسير. وقال العوام بن حوشب ولد في مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومات سنة 85. أبو النضري قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن أبي نضرة عن أسير بن جابر عن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول خير التابعين رجل يقال له أويس وكان به بياض فدعا الله فأذهب عنه إلا موضع الدرهم في سرته لا يدع باليمن غير أم له، فمن لقيه منكم فمروه فليستغفر له. قال عمر فقدم علينا رجل فقلت له من أين أنت؟ قال من اليمن. قلت ما اسمك؟ قال أويس. قلت فمن تركت باليمن؟ قال أما لي. قلت أكان بك بياض فدعوت الله فأذهبه عنك؟ قال نعم. قلت فاستغفر لي. قال أو يستغفر مثلي لمثلك يا أمير المؤمنين؟ قال فاستغفر لي. وقلت قال فاستغفر لي. فقلت له أنت أخي لا تفارقني. قال فانملس مني فأنبئت أنه قدم عليكم الكوفة. قال فجعل رجل كان يسخر بأويس بالكوفة ويحقره يقول ما هذا منا ولا نعرفه؟ قال عمر بلى إنه رجل كذا وكذا. فقال كأنه يضع شأنه، فينا رجل يا أمير المؤمنين يقال له أويس. فقال عمر أدرك فلا أراك تدركه. قال فأقبل ذلك الرجل حتى دخل على أويس قبل أن يأتي أهله، فقال له أويس ما هذه عادتك؟ فما بدلك؟ قال سمعت عمر يقول فيك كذا وكذا فاستغفر لي. قال لا أفعل حتى تجعل لي عليك ألا تسخر بي فيما بعد وألا تذكر ما سمعته من عمر لأحد. قال نعم. فاستغفر له. قال أسير فما لبثنا أن فشى أمره في الكوفة. قال فدخلت عليه فقلت يا أخي ألا أراك العجب ونحن لا نشعر؟ فقال ما كان في هذا ما أتبلغ به في الناس وما يجزى كل عبد إلا بعمله. قال وانملس مني فذهب. وبالإسناد إلى أسير بن جابر قال كان بالكوفة رجل يتكلم الكلام لا أسمع أحدا يتكلم به ففقدته فسألت عنه فقالوا ذاك أويس. فاستدللت عليه وأتيته فقلت ما حبسك عنا؟ قال العري. قال وكان أصحابه يسخرون به ويؤذونه. قلت هذا برد فخذه. قال لا تفعل فإنهم إذن يؤذونني. فلم أزل به حتى لبس فخرج عليهم فقالوا من ترون خدع عن هذا البرد؟ قال فجاء فوضعه فأتيت فقلت ما تريدون من هذا الرجل؟ فقد آذيتموه. الرجل يعرى مرة ويكتسي أخرى وآخذتهم بلساني. فقضي أن أهل الكوفة وافدوا على عمر فوجد رجل ممن كان يسخر فوق فوفد رجل ممن كان يسخر به. فقال عمر: ما ها هنا رجل من القرنيين. فقام ذلك الرجل فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم الله، قد كان به بياض، فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدرهم، فمن لقيه منكم فمروه فليستغفر لكم. قال عمر: فقدم علينا ها هنا، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا أويس. قلت: من تركت باليمن؟ قال: أم لي. قلت: هل كان بك بياض فدعوت الله فأذهب عنك؟ قال: نعم. قلت: استغفر لي. قال: يا أمير المؤمنين، يستغفر مثلي لمثلك؟ قلت: أنت أخي لا تفارقني. فالملس مني فأنبئت أنه قدم عليكم الكوفة. قال: وجعل الرجل يحقره عما يقول فيه عمر، فجعل يقول: ماذا فينا ولا نعرف هذا؟ قال عمر: بلى، إنه رجل كذا. فجعل يضع من أمره، فقال: ذاك رجل عندنا نسخر منه. فقال له أويس: قال: هو أدرك ولا أراك تدرك. فأقبل الرجل حتى دخل عليه من قبل أن يأتي أهله، فقال أويس: ما كانت هذه عادتك؟ فما بدا لك؟ أنشدك الله. قال: ما كانت لقيتهم. هذه عادتك؟ ما كانت هذه عادتك؟ فما بدا لك؟ أنشدك الله. قال: لقيت عمر فقال كذا وقال كذا، فاستغفر لي. قال: لا أستغفر لك حتى تجعل لي عليك ألا تسخر بي ولا تذكر ما سمعت من عمر إلى أحد. قال: لك ذاك. قال: فاستغفر له. قال أسير: فما لبث أن فشى حديثه بالكوفة، فأتيته فقلت: يا أخي، ألا أراك أنت العجب وكنا لا نشعر؟ قال: ما كان في هذا ما أتبلغ به إلى الناس، وما يجزى كل عبد إلا بعمله. فلما فشى الحديث هرب فذهب. رواه أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة، وفي لفظ: أو يستغفر لمثلك. وروى نحو من هذا عثمان بن عفان الخراساني عن أبيه، وزاد فيها: ثم إنه غزا أذربيجان فمات، فتنافس أصحابه في حفر قبره. أخبرنا أبو الفضل أحمد بن هبة الله قال: أنبأنا عبد المعز بن محمد قال: أنبأنا تميم بن أبي سعيد قال: أنبأنا أبو سعد الكنجروذي قال: أنبأنا أبو عمرو الحيري قال: حدثنا أبو يعلى الموصلي قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا مبارك بن فضالة قال: حدثني أبو الأصفر عن صعصعة بن معاوية قال: كان أويس بن عامر رجلا من قرن، وكان من أهل الكوفة، وكان من التابعين، فخرج به وضح فدعا الله أن يذهبه عنه فأذهبه الله. قال: دع في جسدي منه ما أذكر به نعمك علي. فترك له ما يذكر به نعمه عليه. وكان رجل يلزم المسجد في ناس من أصحابه، وكان ابن عم له يلزم السلطان يولع به، فإن رآه مع قوم أغنياء قال: ما هو إلا يستأكلهم، وإن رآه مع قوم فقراء قال: ما هو إلا يخدعهم. وأويس يقول في ابن عمه إلا خيرا، غير أنه إذا مر به استتر منه مخافة أن يأثم في سببه. وكان عمر يسأل الوفود إذا هم قدموا عليهم من الكوفة: هل تعرفون أويس بن عامر القرني؟ فيقولون: لا. فقدم وفد من أهل الكوفة فيهم ابن عمه ذاك، فقال: هل تعرفون أويسا؟ قال: ابن عمه يا أمير المؤمنين، هو ابن عمي، وهو رجل نذل فاسد لم يبلغ ما أن تعرفه أنت. قال: ويلك هلكت، ويلك هلكت، إذا قدمت فأقره مني السلام، أمره فليفد إلي. فقدم الكوفة فلم يضع ثياب سفره عنه حتى أتى المسجد، فرأى أويسا فلما به، فقال: استغفر لي يا ابن عمي. قال: غفر الله لك يا ابن عم. قال: وأنت؟ فغفر الله لك يا أويس، أمير المؤمنين يقرئك السلام. قال: من ذكرني لأمير المؤمنين؟ قال: هو ذكرك وأمرني أن أبلغك أن تفد إليه. قال: سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. فوفد عليه فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: أنت الذي خرج بك وضح فدعوت الله أن يذهبه عنك فأذهبه؟ فقلت: اللهم دع لي في جسدي منه ما أذكر به نعمتك علي، فترك لك في جسدك ما تذكر به نعمه عليك. قال: وما أدراك يا أمير المؤمنين؟ فوالله ما اطلع على هذا بشر. قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في التابعين رجل من قرن يقال له أويس بن عامر، يقال له أويس بن عامر، يخرج به وضح فيدعو الله أن يذهبه عنه فيذهبه، فيقول: اللهم دع لي في جسدي ما أذكر به نعمتك علي، فيدعو له ما يذكر به نعمه عليه، فمن أدركه منكم فاستطاع أن يستغفر له فليستغفر له. فاستغفر لي يا أويس. قال: غفر الله لك يا أمير المؤمنين. قال: وأنت؟ غفر الله لك يا أويس بن عامر. قال: فلما سمعوا عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال رجل: استغفر لي يا أويس، وقال آخر: استغفر لي يا أويس. فلما كثروا عليه أنساب فذهب فما رؤي حتى الساعة. هذا حديث غريب، تفرد به مبارك بن فضالة عن أبي الأصفر، وأبو الأصفر ليس بمعروف. معلل بن نفيل قال: حدثنا محمد بن يحصن عن إبراهيم بن أبي عبلة عن سالم عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر إذا رأيت أويس القرني فقل له فليستغفر لك فإنه يشفع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر، بين كتفيه علامة وضح مثل الدرهم. أخرجه الإسماعيلي في مسند عمر، ومحمد بن محصن هو العكاشي، العكاشي تالف. أنبئت عن أبي المكارم التيمي، قال أنبأنا أبو علي المقرئ، قال أنبأنا أبو نعيم الحافظ، قال في فمن الطبقة الأولى من التابعين سيد العباد وعالم الأصفاد من الزهاد. أويس بن عامر القرني بشر النبي صلى الله عليه وسلم به وأوصى به إلى أن قال في الترجمة، ورواه الضحاك بن مزاحم عن أبي هريرة بزيادة ألفاظ لم يتاب عليها، وما رواه أحد سوى مخلد بن يزيد عن نوفل بن عبد الله عنه ومن ألفاظه، فقالوا يا رسول الله وما أويس؟ قال أشهل ذو صهوبة بعيد، بعيد ما بين المنكبين، معتدل القامة، آدم شديد القدمة، ضارب بذقنه على صدره، رام ببصره إلى موضع سجوده، واضع يمينه على شماله، يتلو القرآن، يبكي على نفسه، ذو طمرين لا يؤبه له، يتزر بإزار صوف، بإزار صوف ورداء صوف، مجهول في أهل الأرض، معروف في السماء، لو أقسم على الله لأبره، ألا وإن تحت منكبه الأيسر لمعة بيضاء، ألا وإنه إذا كان يوم القيامة قيل للعباد ادخلوا الجنة ويقال لأويس قف فاشفع، فيشفعه الله في مثل عدد ربيعة ومضر. يا عمر ويا علي إذا رأيتما فاطلبا إليه يستغفر لكما يغفر الله لكما. فما كثا يطلبانه 10 سنين لا يقدران عليه، فلما كان في آخر السنة التي هلك فيها عمر قام على أبي قبيس فنادى على صوته، يا أهل الحجيج من أهل اليمن، أفيكم أويس من مراد؟ فقام شيخ كبير فقال إنا لا ندري من أويس، ولكن ابن أخي لي يقال له أويس، وهو أخمل ذكرا وأقل مالا وأهون أمرا من أن نرفعه إليك، وإنه لا يرعى إبلنا بأراك عرفات. فذكر اجتماع عمر به وهو يرعى، فسأله الاستغفار وعرض عليه مالا فأبى، وهذا سياق منكر لعله موضوع. أخبرنا إسحاق بن أبي بكر قال أنبأنا يوسف بن خليل، قال أنبأنا أبو المكارم المعدل، قال أنبأنا أبو علي الحداد، قال أنبأنا أبو نعيم الحافظ، قال حدثنا حبيب بن الحسن، قال حدثنا أبو شعيب الحراني، قال حدثنا خالد بن يزيد العمري، قال حدثنا عبد العزيز بن ابي رواد عن علقمه بن مرثد قال انتهى الزهد الى 8، عامر بن عبد الله بن عبد قيس واويس بن عامر وهارم بن حيان والربيع بن خثيم ومسروق بن الاجدع والاسد بن يزيد وابي مسلم الخولاني والحسن بن ابي الحسن. وروي عن هارم بن حيان انه قال قدمت الكوفه فلم يكن لي هم الا اويس اسال عنه، فدفعت اليه بشاطئ الفرات يتوضا ويغسل ثوبه، فعرفته بالنعت، فاذا رجل ادم محلوق الراس كث اللحيه مهيب المنظر، فسلمت عليه ومددت إليه يدي لأصافحه، فأبى أن يصافحني، فخنقتني العبرة لما رأيت من حاله، فقلت السلام عليك يا أويس، كيف أنت يا أخي؟ قال وأنت؟ فحياك الله يا هرم، من دلك علي؟ قلت الله عز وجل، قال سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. قلت يرحمك الله من أين عرفت اسمي واسم أبي؟ فوالله ما رأيتك قط ولا رأيتني. قال عرفت روحي روحك حيث كلمت نفسي نفسك، لأن الأرواح لها أنس كأنس الأجساد، وإن المؤمنين يتعرفون بروح الله، وإن نأت بهم الدار وتفرقت بهم المنازل. قلت حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث أحفظه عنك، فبكى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إني لم أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله قد رأيت ولعله قد رأيت من رآه عمر وغيره، ولست أحب أن أفتح هذا الباب على نفسي، ولا أحب أن أكون قاصا أو مفتيا. ثم سأله هرم أن يتلو عليه شيئا من القرآن، فتلا عليه قوله تعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا، ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم. ثم قال يا هرم ابن حيان، مات أبوك ويوشك أن تموت، فإما إلى الجنة وإما إلى نار، ومات آدم وماتت حواء ومات إبراهيم. هرم ابن حيان، يا هرم ابن حيان. ما قال يا هارم ابن حيان، مات أبوك ويوشك أن تموت، فإما إلى الجنة، وإما إلى نار، ومات آدم ومات حواء ومات إبراهيم وموسى ومحمد عليهم السلام، ومات أبو بكر خليفة المسلمين، ومات أخي وصديقي وصفي عمر وعمراه وعمراه. قال وذلك في آخر خلافة عمر. قلت يرحمك الله إن عمر لم يمت. قال بلى، إن ربي قد نعاه لي، وقد علمت ما قلت وأنا وأنت غدا في الموتى. ثم دعا بدعوات خفية وذكر القصة. أورد أبو نعيم في الحلية وانتحر فيها ما ينكر عن أصبغ بن زيد قال إنما منع أويس أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بره بأمه عبد الرحمن بن مهدي. قال حدثنا عبد الله بن الأشعث بن سوان عن حرب بن ثر أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمتي من يستطيع أن يأتي مسجد أو مصلاه من العري. إن من أمتي من لا يستطيع أن يأتي مسجده إلى أو مصلاه من العري يحجزه إمام أن يسأل الناس منهم أويس القرني وفرات بن حيان. عبد الله بن أحمد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن المغيرة أنه قال إن كان أويس القرني لا يتصدق بثيابه حتى يجلس عريانا لا يجد ما يروح فيه إلى الجمعة. أبو زرعة الرازي قال حدثنا سعد بن أسد قال حدثنا ضمرة عن أصبغ ابن زيد قال كان أويس إذا أمسى يقول هذه ليلة الركوع فيركع حتى يصبح، وكان إذا أمسى يقول هذه ليلة السجود فيجلو حتى يصبح، وكان إذا أمسى يتصدق بما في بيتي من الفضل من الطعام والشراب، ثم قال اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به ومن مات عريا فلا تؤاخذني به. ابو نعيم قال حدثنا مخلد بن جعفر قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زافر بن سليمان عن شريك عن جابر عن الشعبي انه قال مر رجل من وراد على اوس على اويس القرني فقال كيف اصبحت؟ قال اصبحت احمد الله عز وجل. قال كيف الزمان عليك؟ قال كيف الزمان على رجل ان اصبح ظن انه لا يمسي وإن أمسى ظن أنه لا يصبح فمبشر بالجنة أو مبشر بالنار. يا عمر إن ذكره يترك لمؤمن فرحا، وإن علمه بحقوق الله لم يترك له في ماله فضة ولا ذهب، وإن قيامه لله بالحق يترك له صديقا. شريك عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى انه قال نادى رجل من اهل الشام يوم صفين افيكم اويس القرني؟ قلنا نعم. وما نريد منه وما تريد منه؟ قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اويس القرني خير التابعين باحسان، وعطف دابه ودخل معه رضي الله عنه. رواه عبد بن احمد عن علي بن حكيم الاودي قال انبانا شريك، وزاد بعض الثقات فيه عن يزيد عن ابن ابي ليلى قال فوجد في قتل صفين انبانا وخبرنا عن ابي المكارم التيمي قال انبانا ابو علي الحداد قال انبانا ابو نعيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثني احمد بن معاويه بن الهذيل قال حدثنا محمد بن ابان العنبري قال حدثنا عمرو شيخ كوفي عن ابي سنان قال سمعت حميده بن صالح قال سمعت اويس القرني يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظوني في اصحابي فان من اشراف الساعه ان يلعن اخر هذه الامه اولها، وعند ذلك يقع المقت على الارض واهلها، فمن ادرك ذلك فليضع سيفه على عاتقه ثم ليلقى ربه تعالى شهيدا، فمن لم يفعل فلا يلومن الا نفسه. هذا منكر جدا واسناده مظلم، واحمد بن معاويه تالف. ويروى عن علقمه بن مرثد عن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنه بشفاعه اويس مثل ربيعه ومضر. فضيل بن عياض قال حدثنا ابو قره السدوسي عن سعيد بن المسيب انه قال نادى عمر بمنى على المنبر يا اهل قرن، فقام مشايخ فقال أفهم اسمه قيس؟ فقال يا أمير المؤمنين لك مجنون يسمع كفار لا يألف ولا يؤلف. قال ذاك الذي أعنيه، فإذا عدتم فاطلبوه وبلغوه سلامي وسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال عرفني أمير المؤمنين وشهر باسمي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام على رسول الله، ثم هام على وجهه فلم يخف له بعد ظهرا، ثم عاد في أيام علي رضي الله عنه فاستشهد معه بصفين فنظروا فإذا عليه نيف وأربعون جراحة. وروى هشام بن حسان عن الحسن أنه قال يخرج من النار بشفاعة أويس أكثر من ربيعة ومضر. وروى خالد بن الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن ابن أبي الجدعاء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قال أبو أحمد بن عدي في الكامل أويس ثقة صدوق، ومالك ينكر أويسا ثم قال ولا يجوز أن يشك فيه. أخبار أويس مستوعبة في تاريخ الحافظ أبي القاسم بن عساكر الحاكم في مستدركه من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي عن حبان بن علي عن سعد بن طريف عن أصبغ بن نباتة قال شهدت علي يوم صفين يقول من يبايعني على الموت؟ فبايعه 99 فقال أين التمام؟ فجاء رجل على أطمار صوف محلوق الرأس فبايع، فقيل هذا أويس القرني، فما زال يحارب بين يدي حتى أخذ السند ضعيف. أبو الأحوص سلم بن سليم قال حدثني فلان قال جاء رجل من مراد فقال له أويس يا أخا مراد إن الموت لم يبقي للمؤمن فرحا، وإن عرفان المؤمن بحق الذي لم يبقي له فرحا ولا ذهبا ولم يبقي له صديقا. فسكت فأعطوه نفقة وراحلة فحج. أبو بكر الأعين قال حدثنا أبو صالح وعن عطاء الخراساني قال قيل لأويس أما حججت؟ فسكت فاعطوه نفقه وراحله فحج. ابو بكر الاعين قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا الليث عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا قال: يدخل الجنه بشفاعه رجل من امتي اكثر من مضر وتميم. وقيل: من هو يا رسول الله؟ قال: اويس القرني. هذا حديث تفرد به الاعين وهو ثقه. الاشتر مالك بن الحارث النخعي، مالك العرب مالك بن الحارث النخعي احد الاشراف والابطال المذكورين، حدث عن عمر وخالد بن الوليد وفقئت عينه يوم اليرموك، وكان شهما مطاعا زاعرا ألب على عثمان وقاتله، وكان ذا فصاحة وبلاغة، شهد صفين مع علي وتميز يومئذ، وكاد أن يهزم معاوية، فحمل عليه أصحاب علي لما رأوا مصحف جند الشام على الأسنة يدعون إلى كتاب الله، وما أمكنهم مخالفة علي فكفى. قال عبد الله بن سالي: مات المرادي. نظر عمر إلى الأشتر فصعد فيه النظر وصوره، ثم قال: إن للمسلمين من هذا يوما عصيبا. فلما رجع علي من موقعة صفين جهز الأشتر واليا على ديار مصر، فمات في الطريق مسموما. فقيل: إن عبدا لعثمان عارضه فسمى له عسلا، وقد كان علي يتبرم به لأنه صعب المراس. فلما بلغه نعيه قال: إنا لله مالك وما مالك، وهل موجود مثل ذلك؟ لو كان حديدا لكان قيدا، ولو كان حجرا لكان صلدا، على مثله فلتبكي البواكي. وقال بعضهم: قال علي للمنخرين والفم. وسر بهلاكه عمرو بن العاص، وقال: إن لله جنودا من عسل. وقيل: إن ابن الزبير بارز الأشتر، وطالت المحاولة بينهما حتى إن ابن الزبير قال: اقتلوني ومالكا، واقتلوا مالكا معي. ابنه إبراهيم بن الأشتر مالك بن الحارث النخعي أحد الأبطال والأشراف كأبيه، وكان شيعيا فاضلا، وهو الذي قتل عيض الله بن زياد بن أبيه خازري، ثم انه كان من امراء مصعب بن الزبير، وما علمت له روايه. قتل مع مصعب في سنه 72. يزيد بن معاويه بن ابي سفيان بن حرب بن اميه الاموي الخليفه ابو خالد القرشي الاموي الدمشقي، قد ترجمه ابن عساكر وهو في تاريخ الكبير، في تاريخ الكبير له على هناته حسنه، وهي غزوه القسطنطينيه، وكان امير ذلك الجيش، وفيهم مثل ادوى الانصاري، عقد له ابو ولاية العهد بعده، فسلم الملك عند موت أبيه راجع سنة 60 وهو 63 سنة، فكانت دولته أقل من 4 سنين، ولم يجعل بأهل المدينة لما خلعوا. فقام بعده ولده نحو من 40 يوما، ومات وهو أبو ليلى معاوية 10 سنة، وكان خيرا من أبيه. وبويع ابن الزبير بالحجاز والعراقي والمشرق. ويزيد ممن لا نسبه ولا نحبه، وله نظراء من خلفاء الدولتين، وكذلك في ملوك النواحي، بل فيهم من هو شر منه، وإنما عظم الخطب لكونه ولي بعد وفاة النبي. ولي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 49 سنة، والعهد قريب والصحابة موجودون، كابن عمر الذي كان أولى بالأمر منه ومن أبيه وجده. وقيل إن معاوية تزوج ميسونة بنت بحدل الكلبية فطلقها وهي حامل بيزيد، فرأت كأن قمرا خرج منها، فقيل: تريدين خليفة؟ وكان يزيد لما هلك أبوه بناحية حمصة فتلقوه إلى الثنية، وهو بين أخواله على بختي ليس عليه عمامة ولا سيف، وكان ضخما كثير الشعر شديد الأدمة، بوجه أثر جدري. فقال الناس: هذا الأعرابي الذي ولي أمر الأمة. فدخل على باب تومة وصار إلى باب الصغير، فنزل إلى قبر معاوية فوقف عليه وصفنا خلفه، وكبر أربعا، ثم أتى ببغلة، فأتى الحضراء وأتى الناس لصلاة الظهر، فخرج وقد تغسل ولبس ثيابا نقية، فصلى وجلس على المنبر وخطب وقال: إن أبي كان يغزيكم البحر ولست حاملكم في البحر، وإنه كان يشتيكم بأرض الروم فلست أشتي المسلمين في أرض الروم العدو، وكان يخرج العطاء أثلاثا وإني أجمعه لكم، فافترقوا يثنون عليه. وعن عمرو بن قيس أنه سمع يزيد يقول على المنبر: إن الله لا يؤاخذ عامة بخاصة إلا أن يظهر منكر فلا يغير فيؤاخذ الكل. وقام عليه فقال: أجرك الله يا أمير المؤمن على الرزية، وبارك لك في العطية، وأعانك على الرعية، فقد رزئت عظيم وأعطيت جزيلا، اصبر واشكر، فتطرح الأمة الله يرعاك. وعن زياد الحارثي قال: سقاني يزيد شرابا ما ذقت مثله، فقلت: يا أمير المؤمنين، لم أسلسل مثل هذا. قال: هذا رمان حلوان بعسل أصبهان بسكر الأهواز بزبيب الطائفي بماء بردى وعن محمد بن أحمد بن مسمع قال: سكر يزيد فقام يرقص فسقط على رأسه فانشق وبدا دماغه. قلت: كان قويا شجاعا ذا رأي وحزم وفطنة وفصاحة، وله شعر جيد، وكان نصبيا فظا غليظا جلفا، يتناول المسكر ويفعل المنكر. افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين نقطة ما بواقعة الحرة، فمقته الناس ولم يبارك في عمره، فخر عليه غير واحد بعد الحسين كأهل المدينة، فقاموا لله وكمرداس بن قدية الحنظلي البصري، ونافع بن الأزرق، وطواف بن معلى السدوسي، وابن الزبير بمكة. ابن عون عن ابن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أنه ذكر أبا بكر الصديق فقال: أصبت مسمى، أصبت مسمى. ثم قال عمر: الفاروق قرن من حديد، أصبت مسمى. ابن عفان ذو النورين قتل مظلوما، معاوية وابنه ملك الأرض المقدسة، والسفاح وسلام ومنصور وجابر، وجابر والمهدي والأمين وأمير العصبي، كلهم من بني كعب بن لؤي، كلهم صالح لا يوجد مثله. تابعه هشام بن حسان، وروى يعلى بن عطاء عن عمه أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمرو حين بعثه يزيد إلى ابن الزبير، فما سمعته يقول له: إني أجد في الكتب إنك ستعنى ونعنى وتدعي الخلافة ولست بفتن، وإني أجد الخليفة يزيد. وعن الحسن أن المغيرة بن شعبة أشار على معاوية ببيعة ابنه ففعل، فقيل له: ما وراءك؟ قال: وضعت رجل معاوية في غرز غي، وضعت رجل معاوية في غرز غي لا يزال فيه إلى يوم القيامة. قال الحسن: فمن أجل ذلك بايع هؤلاء أولادهم، ولولا ذلك لكانت شورى. وروي أن معاوية كان يعطي عبد الله بن جعفر في العام 1000 1000، فلما وفد على يزيد أعطاه 2000 1000، وقال: والله لأجمعهما لغيرك. روى الوليد بن مسلم عن الأوزعي عن مكحول عن أبي عبيدة مرفوعا: لا يزال أمر أمتي قائما حتى يسلمه رجل من بني أمية يقال له يزيد. أخرجه أبو يعلى في مسنده، ويرويه صدقة السمين وليس بحجة عن هشام عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة مرفوعا. وعن صخر بن جويرية عن نافع أنه قال: مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى ابن الحنفية فأرادوه على خلع يزيد فأبى، فقال ابن مطيع: إنه يشرب الخمر ويترك الصلاة ويعدى حكم الكتاب. قال: ما رأيت منه ما تذكر. قال: ما رأيت منه ما تذكر، وقد أقمت عنده فرأيته مواظبا للصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه. قال: ذاك تصنع ورياء. وروى محمد بن أبي السري العسقلاني قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غني عن نوفل بن أبي الفرات أنه قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز فقال رجل: قال أمير المؤمنين يزيد، فأمر به فضرب 20 صوتا. توفي يزيد في نصف ربيع الأول سنة 64. عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الكوفي الفقيه المرادي الكوفي أحد الأعلام، سلمان جده هو ابن ناجية بن مراد، أسلم عبيدة في عام فتح مكة بأرض اليمن ولا صحبة له. وأخذ عن علي وابن مسعود وغيرهما وبرع في الفقه وكان ثبتا في الحديث. روى عنه إبراهيم النخعي والشقي ومحمد بن سيرين وعبد الله بن سلمة الرضي وأبو إسحاق ومسلم أبو حسان الأعرج وآخرون. قال الشعبي: وكان عبيدة يوازي شقيح في القضاء. قال ابن سيرين: ما رأيت رجلا كان أشد توقيا من عبيدة. وكان محمد بن سيرين مكثرا عنه. قال أحمد العجلي: كان عبيدة أحد أصحاب عبد الله بن مسعود الذين يقرؤون ويفتون، وكان أعور. قرأت على أحمد بن إبراهيم الخطيب عام 700. قال: أنبانا أبو الحسن السخاوي. قال: أنبانا أبو طاهر السفي. قال: أنبانا المبارك بن عبد الجبار. قال: أنبانا محمد بن محمد السواق. قال: أنبانا عيسى بن حامد الرخجي. قال: حدثنا الهيثم خلف. قال: حدثنا أحمد إبراهيم قال: حدثنا معاذ عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة أنه قال: صليت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم أرى. قال أبو عمرو بن الصلاح: روينا عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال: أصح الأسانيد ابن سيرين عن عبيدة عن علي. قلت: لا تفوق لهذا الإسناد مع قوتي على إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، ولا على الزهري عن سالم عن أبي. ثم إن هذين الإسنادين روي بهم أحاديث جمة في الصحاح وليس كذلك الأول، فما في الصحيحين لعبيدة عن علي سوى حديث واحد. عند البخاري حديث آخر موقوف بهذا الإسناد، وانفرد مسلم بحديث آخر سأرويه بعده. قال أبو أحمد الحاكم: كنية عبيدة أبو مسلم أبو وأبو عمرو. وروى هشام بن حسان عن محمد عن عبيدة أنه قال: اختلف الناس في الأشربة، فما لي شرب منذ ثلاثين سنة إلا العسل واللبن والماء. قال محمد: وقلت لعبيدة: إن عندنا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من قبل أنس بن مالك، فقال: أن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل صفراء بيضاء على ظهر الأرض. قلت هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب، وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس، ومثل هذا يقوله هذا الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة، فما الذي نقوله نحن في وقتنا ولو وجدنا بعض شعره بأسناد ثابت، أو شسع نعل كان له، أو قلامة ظفر، أو شقفة من إناء شرب فيه. فلو بذل سمعت الغني، سقفة دي؟ أيوة سيدنا، سقفة. شقفة أيوة اللي إحنا بنقولها هنا سقفة، اللي هي شقفة. حتة من القلة من البتاع مش عارف إيه. نعم سيدنا، أو شقفة من إناء شرب فيه. فلو بذل الغني معظم أمواله في تحصيل شيء من ذلك عنده، أكنت تعده مبذرا أو سفيها؟ كلا، فابذل ما لك في زورة مسجده الذي بنى فيه بيده والسلام عليه عند حجرته في بلده، ولتذ بالنظر إلى أحوده وأحبه، فقد كان نبيك صلى الله عليه وسلم يحبه، وتملأ بالحلول في روضته ومقعده، فلن تكون مؤمنا حتى يكون هذا السيد أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس كلهم. وقبل حجرا مكرما نزل من الجنة، وضع فمك لاثما مكانا قبله سيد البشر بيقين، فهنأك الله بما أعطاك، فما فوق ذلك مفخر. ولو ظفرنا بالمحجن الذي أشار به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحجر ثم قبل محجنه، لحق لنا أن نزدحم على ذلك المحجن بالتقبيل والتبجيل، ونحن ندري بالضرورة أن تقبيل الحجر أرفع وأفضل من تقبيل محجنه ونعله. وقد كان ثابت البناني إذا رأى أنس بن مالك رضي الله عنه أخذ بيده فقبلها ويقول: يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول نحن: إذ فاتنا ذلك حجر معظم بمنزلة يمين الله في الأرض، مسته شفتا نبينا صلى الله عليه وسلم لاثما له. فإذا فاتك الحج وتلقيت الوفد فالتزم الحاج وقبل فمه، وقل: فم مست بالتقبيل حجرا قبله خليلي صلى الله عليه وسلم. قال ابن سيرين: قال علي: يا أهل الكوفة، أتعجزون أن تكونوا مثل السلماني والهمداني، يعني الحارث بن الأزمعي وليس بالأعور، إنما هما شطر رجل. قال حماد بن زيد: وكان عبيدة أعور. قال ابن سيرين: كان أصحاب عبد الله منهم يقدم عبيدة ومنهم من يقدم علقمة، ولا يختلفون أن شريحا آخرهم. قال الثوري عن النعمان بن قيس: قال: دعا عبيدة بكتبه عند موته فمحاها، وقال: أخشى أن تضعوها على غير موضعها. قال عاصم عن ابن سيرين: جاء قوم إلى عبيدة ليصلح بينهم، فقال: لا أقول حتى تؤمروني. عبد الواحد بن زياد قال: حدثني النعمان بن قيس قال: حدثني أبي، قلت لعبيدة: بلغني أنك تموت ثم ترجع قبل يوم القيامة تحمل راية فيفتح لك فتح. قال: لئن أحياني الله اثنتين وأماتني اثنتين قبل يوم القيامة ما أراد بي خيرا. قال أبو حسين: أوصى عبيدة أن يصلي عليه الأسود بن يزيد. وقال الأسود: عجلوا به قبل أن يجيء الكذاب، يعني المختار. أخبرنا محمد بن عبد السلام التميمي قال: أنبأنا عبد المعز ابن محمد قال: أنبأنا عبد المعز بن محمد قال: أنبأنا تميم بن أبي سعيد قال: أنبأنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن قال: أنبأنا محمد بن أحمد قال: أنبأنا أبو يعلى قال: حدثنا القواريري قال: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن عبيدة أنه قال: ذاكر علي رضي الله عنه أهل النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد أو مثدن اليد أو مخدج اليد: لولا أن تبطروا لأنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونه يقتلون نعم لولا أن تبصروا لأنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: أنت سمعته منه؟ قال: إي ورب الكعبة، هذا حديث صحيح. رواه ابن علية أيضا عن أيوب السختياني، ورواه ابن أبي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين، أخرجه مسلم وأبو داود. وفي وفاة عبيدة أقوال، أصحها في سنة 72. عبد الرحمن بن غن من الأشعري الفقيه الإمام شيخ أهل فلسطين، حدث عن معاذ بن جبل وتفقه به، وعمر بن الخطاب وأبي ذر الغفاري وأبي مالك الأشعري وأبي الدرداء وغيرهم. حدث عنه ولده محمد وأبو سلام ممطور ورجاء بن حيوة وأبو إدريس الخولاني مع تقدمه، وشهر بن حوش ومكحول وعبادة بن نسي وصفوان بن سليم وإسماعيل بن عبيد. وإسماعيل بن عبيد الله قال: ابن سعد ثقة إن شاء الله، بعثه عمر إلى الشام يفقه الناس، وكان أبوه صحابيا هاجر مع أبي موسى. قال أبو القاسم البغوي: ولد عبد الرحمن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مختلف في صحبته. قلت: روى له أحمد بن حنبل في مسنده أحاديث لكنها مرسلة، ويحتمل أن يكون له صحبة. فقد ذكر يحيى بن بكير عن الليث وابن لهيعة أن عبد الرحمن صحابي. وقال الترمذي له رؤية واما ابو مسر فقال عبد الرحمن بن غنم هو راس التابعين كان بفلسطين نخيل تفقه به عامه التابعين بالشام وكان صادقا فاضلا كبير القدر. مات هو وجابر بن عبد الله في وقت، قال الهيثم بن عدي وشباب توفي سنه 78. كثير بن مرة أبو شجرة الحضرمي الإمام الحجة أبو شجرة الحضرمي الرهاوي الشامي الحمصي الأعرج ويكنى أبو القاسم أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن معاذ بن جبل وعمر بن الخطاب وتميم الداري وعبادة بن الصامت وعوف بن مالك وأبي الدرداء ونعيم بن همار وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأبي فاطمة الأزدي وشرحبيل بن السمط وعبد الله بن عامر وابن عمر وعدة، وعنه أبو الزاهرية حدير بن كريب وخالد بن معدان وصالح بن أبي عريب ومكحول وشريح بن عبيد وعبد الرحمن بن جبير بن نفير ولقمان بن عامر ونصر بن علقمه وعبد الرحمن بن عائذ واخرون. روى عنه وروى عنه يزيد بن واقد مرسلا وثقه ابن سعد واحمد العجري وغيرهما. وقال ابن خراش صدوق، وقال النسائي لا باس به. ابو صالح عن الليث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب ان عبد العزيز بن مروان كتب الى كثير بن مره وكان قد ادرك بحمص 70 بدريا. قال الليث وكان يسمى الجند المقدم. قال فكتب إليه أن يكتب إليه بما سمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث إلا حديث أبي هريرة فإنه عندنا. معاوية بن صالح عن أبي الزهري عن كثير بن مرة قال دخلت المسجد يوم الجمعة فمررت بعوف بن مالك الأزدي وهو باسط رجليه فضمهما ثم قال يا كثير أتدري لما بسطت رجلي؟ بسطتها رجاء أن يجيء رجل صالح فأجلسه وإني لأرجو أن تكون رجلا صالحا. هذه مسألة حسنة عن صحابي جليل. قال أبو زرعة الدمشقي قلت لدحيم فمن يكون مع جبير بن نفير وأبي إدريس الخولاني في طبقتهما؟ قال كثير بن مرة فذاكرته سنه ومناظرة أبي الدرداء إياه في القراءة خلف الإمام وقول عوف فيه إني لأرجو أن تكون صالحا فرآه معهما في طبقة. قال أبو مسر بقي كثير إلى خلافة عبد الملك قلت عداده في المخضرمين ومات مع أبي أمامة الباهلي أو قبله رضي الله عنه. أخبرنا أحمد بن إسحاق قال أنبأنا أكل بن أبي الزاهر قال أنبأنا سعد بن أحمد بن البناء قال أنبأنا أبو نصر الزينبي قال أنبأنا محمد بن عمر الوراق قال حدثنا عبد الله بن أبي داود قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد الكلاعي عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. أخرجه الترمذي عن الحسن فوافقناه بعلو وإسناده صحيح متصل. هارم بن حيان العبدي البصري ويقال الأزدي البصري أحد العابدين حدث عن عمر روى عنه الحسن البصري وغيره ولي بعض الحروب في أيام عمر عثمان ببلاد فارس. قال ابن سعد كان عاملا لعمر وكان ثقة له فضل وعبادة وقيل سمي هرما لأنه بقي حملا سنتين حتى طلعت أسنانه. قال أبو القاسم بن عساكر قدم هرم دمشق في طلب أويس القرني سعدويه عن يوسف بن عطية قال حدثنا المعلى بن زياد قال كان هرم يخرج في بعض الليل وينادي على صوته عجبت من الجنة كيف نام طالبها وعجبت من النار كيف نام هاربها ثم يقول أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا. سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال قيل لهارم بن حيان العبدي أوصي قال قد صدقتني نفسي وما لي ما أوصي به ولكن أوصيكم بخواتيم سورة النحل. هشام عن الحسن عن هارم أنه قيل له أوصنا فقال أوصيكم بخواتيم سورة البقرة. محمد بن سلمة عن أبي عمران الجوني أن هارم بن حيان أشرف في ليلة قمراء وإذا صاحب حرسه يلعب وكان عاملا لعمر. جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال أوقد هارم نارا فجاء قومه فسلموا من بعيد قال أذنوا فقالوا ما نقدر من النار قال فتريدون أن تلقوني في نار أعظم منها. أبو عمران الجوني عن هارم بن حيان أنه قال إياكم والعالم الفاسق فبلغ عمر فكتب إليه وأشفق منها ما العالم الفاسق فكتب ما أردت إلا الخير يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق ويشبه على الناس فيضل. الوليد بن هشام القحذمي عن أبيه عن جده أن عثمان بن أبي العاص وجه هارم بن حيان إلى قلعة فافتتحها عنوة. وقال الحسن البصري وخرج هرم وعبد الله بن عامر بن كريز فبينما رواحلهما ترعى إذ قال هرم أيسرك أنك كنت هذه الشجرة؟ قال لا والله لقد رزقني الله الإسلام وإني لأرجو. قال والله لوددت أني كنت هذه الشجرة فأكلتني هذه الناقة ثم بعرتني فاتخذت جلة ولم أكابد الحساب. يا ابن أبي عامر ويحك إني أخاف الداهية الكبرى. قال قتادة جلة نعم جلة. الجلدة. جلة نعم. فاتخذت جلة ولم أكابد الحسنات يا ابن أبي عامر، ويحك إني أخاف الداهية الكبرى. قال قتادة كان هارم بن حيان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه ودهم. وعن هشام عن الحسن أنه قال: مات هارم بن حيان في يوم حار، فلما نافضوا أيديهم عن قبره جاءت سحابة حتى قامت على القبر، فلم تكن أطول منه فلم تكن أطول منه ولا أقصر منه، ورشته حتى روته، ثم انصرفت. رواها اثنان عن هشام. ضمرة عن السري بن يحيى عن قتادة أنه قال: أمطر قبر هارم من يومه وأنبت العشب. الأسود بن يزيد بن قيس أبو عمرو النخعي الإمام القدوة أبو عمرو النخعي الكوفي، وقيل يكنى أبو عبد الرحمن، وهو أخو عبد الرحمن بن يزيد، ووالد عبد الرحمن بن الأسود، وابن أخي علقمة بن قيس، وخال إبراهيم النخعي. فهؤلاء أهل بيت من رؤوس العلم والعمل. وكان الأسود مخضرما أدرك الجاهلية والإسلام، وحدث عن معاذ بن جبل وبلال وابن مسعود وعائشة وحذيفة بن اليمان وطائفة سواهم. حدث عنه ابنه عبد الرحمن وأخوه إبراهيم، حدث عنه ابنه عبد الرحمن وأخوه وإبراهيم النخعي وعمارة بن عمير وأبو إسحاق السبيعي والشعبي وآخرون. وهو نظير مسروق في الجلالة والعلم والثقة والسن، يضرب بعبادتهما المثل. قال ابن سعد: كان يذكر أنه ذهب بمهر أم علقمة إليها من قيس جده من قيس جد من قيس جده. وروى عن الصديق أنه جرد معه الحج. وروى عن عمر وعلي وسمع باليمن من معاذ. قال عبد الرحمن بن الأسود: كان أبي يسجد في برنس طيالسة ويداه فيه أو في ثيابه. وقال ابن أبي خالد: رأيت الأسود عليه إمامة سوداء وقد أرسلها من خلفه، ورأيته أصفر الرأس واللحية. قرأت على إسحاق بن طارق: أخبركم ابن خليل؟ قال: أنبأنا أبو المكارم التيمي. قال: أنبأنا أبو علي الحداد. قال: أنبأنا أبو نعيم. قال: حدثنا أبو بكر بن مالك. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثني أبي. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال: حج الأسود 80 من بين حجة وعمرة، وبه إلى عبد الله بن أحمد. قال: حدثنا عبد الله بن صندل. قال: حدثنا فضيل بن عياض عن ميمون عن منصور عن إبراهيم أنه قال: نعم، عن إبراهيم أنه قال: كان الأسود يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل 6 ليال. قال ابن عون: سئل الشعبي عن الأسود بن يزيد فقال: كان صواما قواما حجاجا. قال إبراهيم: ربما أحرم الأسود من جبانة عزرم. فقال جابر الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود أنه قال: ما سمعت الأسود إذا أهل يسمي حجا ولا عمرة قط، ويقول: إن الله يعلم نيتي. قال أبو إسحاق: كان الأسود يقول في تلبيته: لبيك غفار الذنوب. ومن مناكير موسى بن عمير تفرد به عن الحكم عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وأعدوا للبلاء الدعاء. قرأ الأسود على عبد الله بن مسعود، تلا عليه يحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي بن أبو إسحاق السبيعي. وروى يحيى بن سعيد العطار في زهدي الثمانية عن يزيد بن عطاء عن عنقبة بن مرثد أنه قال: كان الأسود يجتهد في العبادة ويصوم حتى يخضر ويصفر، فلما احتضر بكى. فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال لي فقال: مالي ولا مالي لا أجزع، والله لو أتيت بالمغفرة من الله لأهمني الحياء منه مما قد صنعت. إن الرجل لا يكون بينه وبين آخر الذنب الصغير فيعفو عنه، فلا يزال مستحيا منه. وروى شعبة عن الحكم أن الأسود كان يصوم الدهر، هذا صحيح عنه، وكأنه لم يبلغه النهي عن ذلك أو تأول. وروى حماد عن ابراهيم قال: كان الاسود يصوم حتى يسود لسانه من الحر. وروى منصور عن ابراهيم ان الاسود كان يحرم من بيته. من قال اشعث بن ابي الشعثاء: رايت الاسود وعمر بن ميمون اهل من الكوفه. قال ابن ابي خالد: رايت الاسود عليه امامه سوداء. وقال الحسن بن عبيد الله: رايت الاسود يسجد في برنس طيالسه. قد نقل العلماء في وفاه الاسود اقوالا ارجحها سنه 75 والله يرحمه. قال ابراهيم النخعي: كان الاسود اذا حضرت الصلاه اناخ بعيره ولو على حجر. علقمه ابن قيس بن عبد الله أبو شبل النخعي فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها الإمام الحافظ المجود المجتهد الكبير أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كهل، وقيل ابن كهيل بن بكر بن عفن، وقال ابن المنتشر بن النخعي الكوفي الفقيه عم الأسود بن يزيد وأخيه عبد الرحمن وخال فقيه العراقي إبراهيم النخعي. ولد في أيام الرسالة المحمدية وعداده في المخضرمين، وهاجر في طلب العلم والجهاد، ونزل الكوفة ولازم ابن مسعود حتى رأى العلم والعمل وتفقه به العلماء. تباعد صيته. حدث عن عمر وعثمان وعثمان وخباب بن وخبان وعائشة وسعد وعمار بن مسعود البدري وابي موسى ومعقل بن سنان وسلمة بن يزيد الجحفي والطرح بن ارطاط وقيس بن مروان وطائفة سواهم جود القران على ابن مسعود الله تلا عليه يحيى بن وثاب بن عبيد مضيلة أبو إسحاق السبيعي ما تفقه به أمة كإبراهيم والشعبي وتفضى للإمامة وفتي بعد علي ومسعود وكان يشبه بمسعود في هديه وذله وسمته وكان طلبته يسألونه ويتفقهون به والصحابة المتفقون. حدث عن أبو وائل والشعبي وعبيد وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وأبو الضحى مسلم بن صبيح وإبراهيم بن سويد النخعي وأبو غبيان حسين بن جندب الجنبي وأبو معمر عبد الله بن صبرة وسلمة بن كهيل وأخيه وعبد وابن اخيه عبد الرحمن بن يزيد وابو اسحاق السبيعي وعمارة بن عمران وابو قيس بن عبد الرحمن بن صروان الاودي وعبد الرحمن بن عوسجة وقاسم بن مخيمرة وقيس بن رومي ومرة الطيب وهني بن نويرة ويحيى بن وثاب ويزيد بن ويس ويزيد بن معاوية النخعي الأموي وابو الرقاد النخعي والنبي بن رافع واصلا وابو عبد وغيره وروى عن ابراهيم انه ان عبد الله بن مسعود علقمة ابا شبل وكان علقمة وقيما لا يولد له الاعمش عن ابن علقمة محبط انا شاء فكاني انظر اليه في قرطاس او رقعة قال احمد بن محمد علقمة ثقة من اهل الخير كذا وثقه يحيى بن معين وسئل عنه عن عبي عبيدة في عبد الله فلم يخير وقال عثمان بن سعيد علقمة اعلم بعبد الله قال ابن المديني لم يكن احد من الصحابة له اصحاب حفظوا عنه وقاموا بقوله في الفقه إلا ثلاثة زيد بن ثابت وابن مسعود وابن عباس وأعلم الناس بابن مسعود علقمة والأسود وعبيدة والحارث وروى زائدة عن أبي حمزة أنه قال قلت لرباح أبي المثنى أليس قد رأيت عبد الله قال بلى وحججت معه ومع عمر ثلاث حجات وأنا رجل قال وكان عبد الله وعلقمة يصفان الناس صفين عند أبواب كندة فيقرأ عبد الله رجلا ويقرأ علقمة رجلا فإذا فرغ تذاكر أبواب المناسك وأبواب الحلال والحرام فإذا رأيت علقمة لا يضرك فلا يضرك ألا ترى عبد الله أشبه الناس به سمتا وهديا وإذا رأيت إبراهيم النخعي فلا يضرك ألا ترى علقمة أشبه الناس به سمتا وهديا. الأعمش عن عمارة بن عمير قال قال لنا أبو معمر قوموا بنا إلى أشبه الناس بعبد الله هديا وذلا وسمتا فقمنا معه حتى جلسنا إلى علقمة. وروى سفيان بن عيينة عن داود بن أبي هند قال قلت للشعبي أخبرني عن أصحاب عبد الله حتى كأني أنظر إليهم قال كان علقمة أبطن القوم به وكان مسروق قد خلط منه ومن غيره وكان الربيع بن خثيم أشد القوم اجتهادا وكان عبيدة يوازي شريحا في العلم والقضاء. روى إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فقال اللهم ارزقني جليسا صالحا فجاء فجلس إلى الدرداء فقال ممن أنت قال من أهل الكوفة قال كيف سمعت أول ابن أم عبد يقرأ والليل إذا يغشى الحديث قال الأسود إني لأذكر ليلة عرس أم علقمة وقال شباب شهد علقمة صفين مع علي. وروى الهيثم بن عدي عن مجالد عن الشعبي أنه قال كان الفقهاء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكوفة في أصحاب عبد الله علقمة وعبيدة وشريح ومسروق. وروى حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين أنه قال أدركت القوم وهم يقدمون خمس من بدأ بالحارث الأعور ثنى بعبيدة ومن بدأ بعبيدة ثنى بالحارث ثم علقمة الثالث ولا شك فيه ثم مسروق ثم شريح وإن قوما أخسهم شريح لقوم لهم شأن. وروى ابن عون عن محمد أنه كان أصحاب عبد الله خمسة كلهم فيه عيب عبيدة أعور ومسروق أحدب وعلقمة أعرج وشريح كوسج والحارث أعور. وروى منصور عن إبراهيم أنه قال كان أصحاب عبد الله الذين يقرؤون الناس يقرؤون الناس القرآن ويعلمونهم السنة ويصدر الناس عن رأيهم ستة علقمة والأسود ومسروق وعبيدة وأبو ميسرة وعمر بن شرحبيل والحارث بن قيس. وروى إسرائيل عن غالب أبي الهذيلي قلت لإبراهيم علقمة كان أفضل أو الأسود قال علقمة وقد شهد صفين. وقال ابن عون سألت الشعبي عن علقمة والأسود فقال كان الأسود صواما قواما كثير الحج وكان علقمة مع البطيء ويدرك السريع. وقال مرة الهمداني كان علقمة من الربانين وكان علقمة عقيما لا يولد له. وروى عنه إبراهيم قال صليت خلف عمر سنتين. وروى مغيرة عن إبراهيم أن علقمة والأسود كان يسافران مع أبي بكر وعمر. قال الشعبي كان علقمة أبطن القوم بن مسعود. الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال أتي عبد الله بشراب فقال أعطي علقمة أعطي مسروقا فكلهم قال إني صائم فقال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال إبراهيم كان علقمة يقرأ القرآن في خمس وقال علقمة أطيل كر الحديث لا يدرس. الأعمش عن شقيق قال كان ابن زياد يراني مع مسروق فقال إذا قدمت فالقني إذا قدمت فالقني، فأتيت علقمة فقال إنك لم تصب من دنياهم شيئا إلا أصاب من دينك، ما هو أفضل منه، ما أحب أن لي مع ألفي ألفين، فأني أكرم الجند عليه. وقال إبراهيم كتب أبو بردة علقمة في الوفد إلى معاوية، فقال له علقمة امحني امحني. وقال علقمة ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قمطاس. قال إبراهيم عن علقمة أنه كان له برذون يراهن عليه. الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قلنا لعلقمة لو صليت في المسجد وجلسنا معك فتسأل، قال أكره أن يقال هذا علقمة. قالوا لو دخلت على الأمراء، قال أخاف أن ينتقصوا مني أكثر مما أنتقص منهم. وروى إبراهيم عن علقمة أنه قال كنت رجلا قد أعطاني الله عز وجل حسن الصوت بالقرآن، وكان ابن مسعود يرسل إلي فأقرأ عليه، فإذا فرغت من قراءتي قال زدنا في ذاك أبي وأمي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن حسن الصوت زينة القرآن. أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال عبد الله ما أقرأ شيئا ألا أعلمه إلا على قد إلا على قد إلا علقمة يقرأه أو يعلمه. قال زياد بن حدير يا أبا عبد الرحمن والله ما علقمة بأقرائنا. قال بلى والله إن شئت لأخبرنك بما قيل في قومك وقومي. وروى الأعمش عن إبراهيم أنه قال كان علقمة يقرأ القرآن في 5، والأسود في 6، وعبد الرحمن بن يزيد في 7. جرير بن عبد الحميد عن قابوس بن ابي ظبيان انه قال قلت لابي لاي شيء كنت تاتي علقمه وتدع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ادركت ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسالون علقمه ويستفتونه. شريك عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد انه قال قيل لابن مسعود ما علقمه باقرائنا؟ قال بلى والله انه لا اقراكم. اخبرنا اسحاق ابن طارق قال انبانا ابو بكر التيمي قال انبانا الحداد قال انبانا ابو نعيم قال حدثنا محمد بن احمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن المسيب بن رافع قال قيل لي علقمة لو جلست فاقرات الناس وحدثتهم؟ قال اكره ان يوطأ عقبي وان يقال هذا علقمة. فكان يكون في بيته يعلف غنمه ويقط لهم، وكان معه شيء يفرع بينهن اذا تناصحنا. ابن عيينة عن عمر بن سعد قال كان الربيع بن خثيم ياتي علقمة فيقول ما ازور احدا غيرك، او ما ازور احدا ما ازورك. قال اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي ان كان اهل بيت خلقوا للجنة فهم اهل هذا البيت علقمة والاسود. وقال ابو قيس الاودي رايت ابراهيم اخذا بركب علقمة. الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال قيل لي علقمة ألا تخشى الأمراء فيعرفون من الناس بك؟ قال ما يسرني أن لي مع ألفي ألفين وأني أكرم الجند عليه. فقيل له ألا تخشى المسجد فتجلس وتفتي الناس؟ قال تريدون أن يطأ الناس عقبي ويقولون هذا علقمة؟ حصين عن إبراهيم عن علقمة أنه أوصى قال إذا أنا حضرت فأجلس عندي من يلقنني لا إله إلا الله وأسرع بي إلى حفرتي، ولا تنعتوني إلى الناس ولا تنعوني إلى الناس، فإني أخاف أن يكون ذلك نعيا كنعي الجاهلية. قال بعض الحفاظ وأحسن وأصح الأسانيد منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، فعلى هذا أصح ذلك شعبة وسفيان عن منصور، وعنهما يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وعنهما علي بن المدني، وعنه أبو عبد الله البخاري رحمه الله. قال الهيثم بن عدي مات علقمة في خلافة يزيد. وقال أبو نعيم وقع نب بن محرر سنة 61، وقال المدائني يحيى بن بكير وأبو عبيد وابن معين وابن سعد وعدة مات سنة 62، ويقال توفي سنة 65، ويقال سنة 3 ولم يصح. وشذ أبو نعيم عبد الرحمن بن هاني النخعي وقال مات سنة 72، وكذا نقل عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن عمير، وقيل غير ذلك. وقال أبو نعيم النخعي عاش 90 سنة، ومن طبقته علقمة بن وقاص بن محصن بن كلدة الليثي العتواري المدني وأحد العلماء. حدث عن عمر وعائشة وبلال بن الحارث المزني وعمر بن العاص وابن عمر وطائفة، له أحاديث ليست بكثيرة. وثقه ابن سعد والنسائي، حدث عنه ولداه عمر وعبد الله والزهري وابن أبي مليكة ومحمد بن إبراهيم التيمي وعمر بن يحيى المازني، وله دار بالمدينة وعقب مات في دولة عبد الملك بن مروان، حديثه في الكتب الستة. قرأت على إسحاق ابن طارق أخبركم ابن خليل قال أنبانا أبو المكارم التيمي قال أنبانا أبو علي الحداد قال أنبانا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا فاروق الخطابي قال حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا معمر بن عبد الله قال حدثنا شعبة عن الحكمي عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال أبو نعيم: تفرد برفعه معمر هذا، جنادة بن أبي أمية الأزدي الدوسي من قراء التابعين، تحدث عن معاذ بن جبل وعمر وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وبسر بن أبي أرطاة، وروى عنه ولده سليمان وبسر بن سعيد ومجاهد بن جبر ورجاء بن حي وهو عبد الرحمن الصنابحي مع تقدمه، وابو الخير مرثد اليزني وعلي وعلي بن رباح وعمير بن هاني وعبادة بن نسي واخرون، ولابيه ابي اميه صحبه ما واسمه كبير بموحدة، ولي جنادة غزو البحر لمعاوية وشهد فتح مصر وقد أدرك الجاهلية والإسلام. قد قال إبراهيم بن الجنيدي: سمعت يحيى بن معين وسئل أجنادة بن أبي أمية الذي روى عنه مجاهد له صحبة؟ قال: نعم. قلت: أهو الذي يروي عن عبادة بن الصامت؟ قال: هو هو. أما ابن سعد والعجلي وطائفة فقالوا تابعي شامي وهو الصواب، وصح له حديث فيكون مرسلا. قال ابن يونس: توفي سنة 80. وقال المدائني: توفي سنة 75. وكذا قال ابن معين. وقال الهيثم بن عدي: توفي سنة 77. وقيل غير ذلك والله أعلم. مسروق بن الأجدع بن مالك الوادعي الهمداني، الإمام القدوة العلم أبو عائشة الوادعي الهمداني الكوفي، وهو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله بن مر بن سلمان بن معمر، ويقال سلامان بن معمر بن الحارث بن سعد بن عبد الله ابن وداعة بن عمر بن عامر بن ناشح بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم ابن خيوان بن نوف بن همدان. قال أبو بكر الخطيب: يقال إنه سرق وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقا. وأسلم أبوه الأجدع، حدث هو عن أبي بن كعب وعمر وعن أبي بكر الصديق إن صح، وعن أم رومان ومعاذ بن جبل وخباب وعائشة وابن مسعود وعثمان وعلي وعبد الله بن عمرو بن عمر وسبيعة ومعقل بن سنان ومغيرة بن شعبة وزيد، حتى إنه روى عن عبيد بن عمير القاص مكة، وعنه الشعبي وابراهيم النخعي ويحيى بن وثاب وعبد الله بن مرة أبو وائل ويحيى بن الجزار وابو الضحى وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وعبيد بن نضيلة ومكحول الشامي وما اراه لقياه ابو اسحاق ومحمد بن المنتشر ومحمد بن نشر الهمداني وابو الاحوص الجشمي وايوب بن هاني وعمارة بن عمير وحبال بن رفيدة وانس بن سيرين وابو الشعثاء المحاربي واخرون، وعداد في كبار التابعين وفي المخضرمين الذين اسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو داود: كان الاجدع افرس فارس باليمن. قال ابو داود ايضا: ومسروق هو ابن اخت عامر بن معد يكرب. مجالد عن الشعبي عن مسروق انه قال: لقيت عمر فقال: ما اسمك؟ فقلت: مسروق بن الاجدع. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الاجدع شيطان، انت مسروق بن عبد الرحمن. قال الشعبي: فرايت في الديوان مسروق بن عبد الرحمن. قال مالك بن مغول: سمعت ابا السفر عن مرة قال: ما ولدت همدانية مثل مسروق. وقال أيوب الطائي عن الشعبي أنه قال: ما علمت أن أحدا كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق. وقال منصور عن إبراهيم أنه قال: كان أصحاب عبد الله الذين يقرؤون الناس ويعلمونهم السنة علقمة والأسود وعبيدة ومسروقا والحارث بن قيس وعمرو بن شرحبيل. وروى عبد الملك بن أبجر عن الشعبي قال: كان مسروق أعلم بالفتوى من شريح، وكان شريح أعلم بالقضاء من مسروق، وكان شريح يستشير مسروقا، وكان مسروق لا يستشير شريح. وروى شعبة عن أبي إسحاق قال: حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا على وجهه حتى رجع. وروى أنس بن سيرين عن امرأة مسروق قالت: كان مسروق يصلي حتى تورم قدماه، فربما جلست أبكي مما أراه يصنع بنفسه. المثنى القصير عن محمد بن المنتشر عن مسروق أنه قال: كنت مع أبي موسى أيام الحكمين في الفسطاطي إلى جانبه، فأصبح الناس ذات يوم قد لحق بمعاوية، فرفع أبو موسى رفرف فسطاطي وقال: يا مسروق. قلت: لبيك. قال: إن الإمارة ما تؤمر فيها، وإن الملك ما غلب عليه بالسيف. مجالد عن الشعبي عن مسروق قالت عائشة: يا مسروق، إنك من ولدي وإنك لا من أحبهم إلي، فهل لك علم بالمخدج؟ قال أبو الصفر: ما ولدت همدانية مثل مسروق. وقال الشعبي: لما قدم عبيد الله بن زياد الكوفة قال: من أفضل الناس؟ قالوا له: مسروق. وقال ابن المديني: أنا ما أقدم على مسروق أحدا صلى خلف أبي بكر. مجالد عن الشعبي قال: مسروق لأن أفتي يوما بعدل أحق أحب إلي من أن أغزو سنة. قال إبراهيم بن محمد بن المنتشر: أهدى خالد بن عبد الله بن أسيد عامل البصرة إلى عم مسروق 30,000، وهو يومئذ محتاج فلم يقبلها. قال أبو إسحاق السبيعي: وقال أبو إسحاق السبيعي: زوج مسروق بنته بالسائب بن الأقرع على 10,000 لنفسه يجعلها في المجاهدين والمساكين. الأعمش عن أبي الضحى قال: غاب مسروق عاملا على السلسلة سنتين ثم قدم، فنظر أهله في خروجه في خرجه خرجه. خرجه نعم سيدي. مالك سكت ليه؟ فنظر أهله في خرجه فأصابوا فأسا، فقالوا: غبت ثم جئتنا بفأس بلا عود؟ قال: إنا لله، استعرناها نسيناها، نسينا نردها. حتى مش بتاعته. قال سعيد بن جبير: قال لي مسروق: ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب، وما آس على شيء إلا السجود لله تعالى. وقال الكلبي: شك شلت يد مسروق يوم القادسية. نعم رحمه الله. رحمه الله. وقال الكلبي: شلت يد مسروق يوم القادسية وأصابته آمة. قال وكيع: تخلف عن علي ومسروق والاسود والربيع ابن خثيم وابو عبد الرحمن السلمي، ويقال شهد صفين فوعظ وخوف ولم يقاتل، وقيل شهد قتال الحروريه مع علي واستغفر الله من تاخره عن علي، وقيل ان قبره بالسلسله بواسط. قال احمد بن حنبل: قال ابن عيينه: بقي مسروق بعد علقمه لا يفضل عليه احد. وقال يحيى بن معين: مسروق ثقه لا يسال عن مثله. وسال عثمان بن سعيد يحيى عن مسروق وسأل عثمان بن سعيد يحيى عن مسروق وعروة في عائشة فلم يخير. وقال علي بن المديني: ما أقدم على مسروق أحدا من أصحاب عبد الله، صلى خلف أبي بكر ولقي عمر وعليا ولم يروي عن عثمان شيئا. وقال العجلي: تابعي ثقة كان أحد أصحاب عبد الله الذين يقرؤون ويفتون، وكان يصلي حتى ترم قدماه. وقال ابن سعد: كان ثقة له أحاديث صالحة. روى سعيد بن عثمان التنوخي الحمصي قال: حدثنا علي بن الحسن السامي قال: حدثنا الثوري عن فطر بن خليفة عن الشعبي أنه قال: غشي على مسروق في يوم صيف، وكانت عائشة قد تبنته، فسمى بنته عائشة، وكان لا يعصي ابنته شيئا. قال: فنزلت إليه فقالت: يا أبتاه، أفطر واشرب. قال: ما أردت بي يا بني؟ قالت الرفق. قال: يا بني، إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال أبو نعيم: مات سنة 62. وقال يحيى بن بكير وابن سعد وابن نمير: مات سنة 63. قال علي بن الجعد: حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أن مسروقا كان لا يأخذ على القضاء أجرا، ويتأول هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الآية. الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله تعالى، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. منصور عن هلال بن يساف أنه قال: قال مسروق: من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين وعلم الدنيا والآخرة فليقرأ سورة الواقعة. قلت هذا، قاله مسروق على المبالغة لعظم ما في السورة من جمل أمور الدارين. ومعنى قوله فليقرأ الواقعة أي يقرأها بتدبر وتفكر وحضور، ولا يكن كماثل الحمار يحمل أسفارا. عمرو بن مرة عن الشعبي أنه قال: كان مسروق إذا قيل له: أبطأت عن علي وعن مشاهده، فيقول: أرأيتم لو أنه حين صف بعضكم لبعض فنزل بينكم ملك الموت، فقال: ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، أكان ذلك حاجزا لكم؟ قالوا: نعم. قال: فوالله لقد نزل بها ملك. نعم. فنزل بينكم ملك فقال: لا تقتلوا. فنزل بينكم ملك فقال: ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، أكان ذلك حاجزا لكم؟ قالوا: نعم. قال: فوالله لقد نزل بها ملك كريم على لسان نبيكم، وإنها لمحكمة ما نسخها شيء. قرأت على أبي المعالي أحمد بن إسحاق بمصر قال: أخبركم الفتح بن عبد الله الكاتب. قال: أنبانا محمد بن عمر القاضي وأبو غالب محمد بن علي ومحمد بن أحمد الطرائفي. قالوا: أنبانا محمد بن أحمد بن المسلمة. قال: أنبأنا عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا الأعمش قال الفريابي: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الجريري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عبد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا، زاد عثمان خالصا ثم اتفق، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أخرجه مسلم عن أبي بكر به. قال مجاهد عن الشعبي إن مسروقا قال: لأن أقضي بقضية وفق الحق أحب إلي من رباط سنة في سبيل الله، أو قال من غزو سنة. قال أبو الضحى: سئل مسروق عن بيت شعر فقال: أكره أن أجد في صحيفتي شعرا. حماد بن أبي سليمان عن أبي الضحى عن مسروق قال: صليت خلف ابي بكر. سويد بن غفله بن عوساجه بن عامر الجعفي الامام القدوه، ابو اميه الجعفي الكوفي قيل له صحبه، ولم يصح بل اسلم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع كتابه اليهم، وشهد اليرموك، وحدث عن ابي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابي بن كعب وبلال وابي ذر وابن مسعود وطائفه، روى عنه ابو ليلى الكندي والشعبي وابراهيم النخعي وسلمه بن كهيل وعبده بن ابي لبابه وعبد العزيز بن رفيع وميسره بن ابي وميسره ابو صالح وجماعه سواهم، وقيل انه من اقران رسول الله صلى الله عليه وسلم في السن. فقال نعيم بن ميسره: حدثني بعضهم عن سويد بن غفله: انا لذات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت عام الفيل. زياد بن خيثمه عن عامر بن الشعبي انه قال: قال سويد بن غفله: انا اصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. احمد قال: حدثنا هشيم قال: انبانا هلال بن خباب قال: حدثنا ميسره ابو صالح عن سويد بن غفله انه قال: اتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فجلست اليه وسمعت عهده. سفيان بن وكيع عن يونس بن بكير عن عمرو بن شمر شمر عن ابراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفله انه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم اهدب الشعر مقرون الحاجبين واضح الثنايا أحسن شعر وضعه الله على رأس إنسان. أخرجه ابن منده في معرفة الصحابة. مبشر بن إسماعيل عن سليمان بن عبد الله بن الزبرقان عن أسامة بن أبي عطاء أنه قال: كنت عند النعمان بن بشير فدخل عليه السويد بن غفلة فقال له النعمان بن بشير: ألم يبلغني أنك صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة؟ قال: لا بل مرارا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالأذان كأنه لا يعرف أحدا من الناس. هذا حديث ضعيف الإسناد كالذي قبله. وقد قال زهير بن معاوية: حدثنا الحارث بن مسلم بن الرحيل الجعفي قال: قدم الرحيل وسويد بن غفلة حين فرغوا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن طلحة بن مصرف عن عمران بن مسلم قال: من مر رجل على من صحابة الحجاج على مؤذن قبيلة جعفة وهو يؤذن، فأتى الحجاج فقال: ألا تعجب من أني سمعت مؤذن الجعفيين يؤذن بالهجير؟ قال: فأرسل فجيء به فقال: ما هذا؟ قال: ليس لي أمر، إنما سويد بن غفلة الذي أمرني بهذا. قال: فأرسل إلى سويد فجيء به فقال: ما هذه الصلاة؟ قال: صليتها مع أبي بكر وعمر وعثمان. فلما ذكر عثمان جلس وكان مضطجعا فقال: أصليتها مع عثمان؟ قال: نعم. قال: لا تؤمن قومك، وإذا رجعت إليهم فسب فلانا. قال: نعم سمع وطاعة. فلما أدبر قال الحجاج: لقد عهد الشيخ الناس وهم يصلون الصلاة كذا هكذا. الخريبي قال: حدثنا علي بن صالح قال: بلغ سويد بن غفلة 20 و100 سنة لم يرى محتبيا قط ولا متساندا، وأصاب بكرا يعني في العام الذي توفي فيه. وقال عاصم بن كليب: تزوج سويد بن غفلة بكرا وهو ابن 116 سنة. وعن عمران بن مسلم قال: كان سويد بن غفلة إذا قيل له أعطي فلان وولي فلان قال: حسبي كسرتي وملحي. عن علي بن المديني أنه قال: دخلت منزل أحمد بن حنبل فما شبهته إلا بما وصف من بيت سويد بن غفلة من زهده وتواضعه رحمه الله. عن ميسرة عن سويد بن غفلة أنه قال: صليت مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما أتانا. وروى الوليد بن علي عن أبي أنه قال: كان سويد بن غفلة يؤمنا في شهر رمضان في القيام، وقد أتى عليه 20 و100 سنة. قال أبو عبيد ومحمد بن عبد الله بن نمير: وقد أتى عليه 20 و100 سنة. قال أبو عبيد ومحمد بن عبد الله بن نمير وهارون بن حاتم: مات سويد سنة 81. وقال أبو حفص الفلاس: مات سنة 82. وقد ذكره صاحب الحلية مختصرا. أخبرنا عبد الله بن قال أخبرنا عبد الحافظ بن بدران بنابلس قال أنبانا عبد نعم قال أخبرنا عبد الله بن بدران بنابلس قال أنبانا عبد الله بن أحمد الفقيه سنة 15 و600. قال أنبانا أبو الشجاع محمد بن حسين المادرائي بقراءته قال أنبانا طراد بن محمد قال أنبانا محمد بن أحمد بن محمد بن النرسي قال حدثنا محمد بن عمرو الرزاز قال حدثنا أحمد بن عبد الجبري قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن سويد بن غفلة عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق 3 مرات. هذا حديث عال متصل الإسناد، وهو في الصحيحين من طريق زيد بن وهب وأبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر، وإنما المحفوظ رواية الشعبة وجرير الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب، والله أعلم. أبو تميم الجيشاني وعبد الله بن مالك من أئمة التابعين بمصر، واسمه عبد الله بن مالك بن أبي الأسحم، وهو أخو سيف. ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقدم المدينة زمن عمر. حدث عن عمر وعلي وأبي ذر ومعاذ بن جبل، وقرأ القرآن على معاذ. روى عنه عبد الله بن هبيرة وكعب بن علقمة ومرثد بن عبد الله اليزني وبكر بن سوادة وغيرهم. قال يزيد بن أبي حبيب كان من أعبد أهل مصر. المقرئ قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني ابن هبيرة قال سمعت أبا تميم الجيشاني يقول أقرأني معاذ القرآن حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. وروى الأعمش عن إبراهيم أنه قال قال ابن مسعود جاء معاذ فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أقرئه، فأقرأته ما كان معي، ثم كنت أنا وهو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا. قال سعيد بن عفير توفي أبو تميم سنة 77. أبو سالم الجيشاني سفيان بن هاني المصري روى عن أبي ذر وعلي وزيد بن خالد، وعنه ابنه سالم وبكر بن سوادة ويزيد بن أبي حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر وحفيده سعيد بن سالم شهد فتح مصر. مرة الطيب بن شرحبيل، مرة الطيب بن شراحيل الهمداني الكوفي، ويقال له أيضا مرة الخير لعبادته وخيره وعلمه. وهو مرة بن شراحيل الهمداني الكوفي مخضرم كبير الشأن. حدث عن أبي بكر الصديق وعمر وأبي ذر وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وجماعة. حدث عنه أسلم الكوفي وزبيد اليامي وحسين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب وإسماعيل بن أبي خالد وآخرون، وثقه يحيى بن معين. وبلغنا عنه أنه سجد لله حتى أكل التراب جبهته. سفيان بن عيينة قال سمعت عطاء بن السائب يقول صلي رأيت مصلى مرة الهمداني مثل مبرك البعير. ونقل عطاء أو غيره أن مرة كان يصلي في اليوم والليلة 600. قلت ما كان هذا الولي يكاد يتفرغ لنشر العلم، ولهذا لم تكثر روايته، وهو يراد من العلم إلا ثمرته. مات سنة 82 رحمه الله بالكوفة. الحارث بن قيس الجعفي الكوفي العابد الفقيه قديم الوفاة صاحب علي وابن مسعود، وقل ما روى عنه خيثمة بن عبد الرحمن قوله إذا كنت في الصلاة فقال لك الشيطان إنك ترائي فزدها طولا. وحكى عنه يحيى بن هاني وأبو داود الأعمى، وكان كبير القدر ذا عبارة وتأله. يذكر مع القمة والأسود. توفي زمن معاوية وصلى عليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. بارك الله فيك، نكتفي بهذا. ما فيش الدريم السبت واثنين وخميس إن شاء الله. الله يعينكم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.